ماذا يقرأ من أوتر بثلاث ركعات؟ فماذا يقرأ في هذه الركعات الثلاث؟ نعم، في الأولى بسبح، والكافرون في الثانية. نعم أحسنته، والإخلاص في الثالثة لحديث الباب. أحسنته. وهل يقرأ المعوذتين؟ الحديث لم يثبت. أحسنته. الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة في قراءة المعوذات أو المعوذتين، فعلى هذا لا يقرأ بهما على أنهما سنة. ومن الذي رأى القراءة بهما من أهل العلم؟ ومن؟ والإمام مالك. أحسنته. الشافعي الإمام مالك قال سئل مالك عن القراءة في الوتر فقال لا زال الناس يقرؤون بالمعوذات في الوتر وأنا أقرأ بهما في الوتر. وهو ينسب أيضا إلى الناس، لا زال الناس يقرؤون بالمعوذات في الوتر وأنا أقرأ بهما في الوتر. فهو يرى أنه يقرأ بهما ويروي ذلك عن الناس في زمنه. والإمام أحمد يقول نختار أن يقرأ في الوتر بسبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وسئل يقرأ بالمعوذتين فقال ولم لا يقرأ، ولم لا يقرأ، وهو يختار أن يقرأ بهذا. والحديث لم يثبت، فعلى هذا يكتب الشخص بالسنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهل يقرأ بغير الوارد؟ لا بأس بذلك أن يقرأ بغير الوارد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث أبي موسى قرأ بمئة آية من سورة النساء. انظروا لنا يا أخوان سماع أبي مجلز عن أبي موسى، فإن بعضهم يغمز هذا السماع، والحديث من طريق أبي مجلز عن أبي موسى في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام مئة آية من سورة النساء. العلامة الألباني صحيحه كما سمعته أمسي، لكن بعض الناس يغمز في هذا السماع سماع أبي مجلز عن أبي موسى، والحديث من طريقه عن أبي موسى، فإن لم يثبت سماعه فالحديث ضعيف إن لم تكن له طريق أخرى. الحديث ضعيف إن لم يثبت سماع أبي مجلز عن أبي موسى، فالحديث ضعيف إلا أن كانت له طريق أخرى يصحح بها، هذا شيء آخر. أما تصحيح الحديث اعتمادا على هذه الطريق فإن لم يثبت السماع فهي ضعيفة. هذا الذي قاله شعيب في مسند أحمد فهو يغمز في السماع، لكن ذكر بعضهم أن القراءة بهما ثابتت عن عمر، فينظر أيضا أثر عمر القراءة بهما أي بالمعوذات ثبتت عن عمر، والقراءة يعني معنى بغيرهما جائز. والقراءة بهما يضم إلى ما تقدم في المعوذات، وغير القراءة بالوارد معنى العمدة حديث أبي موسى، حديث أبي موسى هو العمدة معنى في القراءة بغير ما ورد في السنة في يعني الوتر إذا أوتر الشخص. وأما القراءة بالمعوذات فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من أثبت عن عمر أنه قرأ بهما. والإمام مالك يقول أدركت الناس أو لا زال الناس يقرؤون بهما، وفعل الناس ليس بحجة، والحجة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال مالك هذا فقد خالفه غيره، وأكثر أهل العلم يرون أنه لا يقرأ بهما، كما قال ذلك الترمذي رحمه الله، نقل عن أكثر أهل العلم الترمذي أنه لا يقرأ بهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. فإن ثبت عن عمر هذا فقد خالفه غيره من الصحابة، فرأوا أنه يقرأ بهذا فقط. قال عن أبي مجلز عن أبي موسى قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ وصلى وقال اللهم أصلح لي ديني ووسع علي في ذاتي وباركني في رزقي. هذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدتهم رجال الصحيح، وقد صححه النووي كما في تخريج عمل اليوم والليلة للنسائي قال المخرج، وخالفه الحافظ ابن حجر فقال لأن أبا مجلس في سماعه من أبي موسى نظر، وقد عهد منه الإرسال عمن لم يلقه. هذا الحافظ أيضا يغمز في سماع أبي مجلس، لأن أبا مجلس في سماعه من أبي موسى نظر، وقد عهد منه الإرسال عمن لم يلقه. أحاديث معلّة ظاهرة والصحة للشيخ رحمه الله تعالى، هو كأنه يؤيد هذا عدم سماع أبي مجلس عن أبي موسى. فعلى هذا الحديث إن لم تكن طريق له طريق أخرى يصحح بها، وإلا يكون ضعيفا. فعلى هذا يتحرى الشخص السنة الواردة هذه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إن قرأ بغير ما ورد فلا بأس، فقد جاء عن بعض السلف أنهم فعلوا ذلك. وأما الزيادة فهذا تشريع، الزيادة على ما في الوتر هذا كأنه أتى بشيء زائد على السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم نعلم عنه الاقتصار من غير زيادة المعوذتين فلا يزد. لكن إن قرأ غير الوارد فهذا هو سنة الوارد كما سمعتم، وجاءت عموم الأدلة تدل على أن الشخص يقرأ من القرآن ما تيسر، فقرأ ما تيسر من القرآن، حيث الجواز يجوز. وكما قال علي ليس من القرآن شيء مهجور، ليس من القرآن شيء مهجور، فإن قرأ غير الوارد لا بأس. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم يقرؤون بغير الوارد، أما أنه يزيد على أنه سنة ويتحرى ذلك، يتحرى ذلك بعد قراءة الإخلاص يزيد المعوذتين، هذا ما هو من السنة في شيء. وتخصيص المعوذتين بعد الإخلاص هذا ما هو سنة، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما القراءة بغير الوارد ما فيه مانع لعموم الأدلة، والوارد القراءة به إنما هو سنة. هذه الخلاصة إن شاء الله فيما تقدم الله أعلم. طيب، مسألة: يستحب إذا سلم من وتره أن يقول سبحان الملك القدوس ثلاثا، يستحب إذا سلم من وتره أن يقول سبحان الملك القدوس ثلاثا لحديث أبي بن كعب في الباب. زدنا الرواية التي فيها الزيادة عند النسائي وعند أحمد لأجل هذه المسألة، لحديث أبي بن كعب في الباب، وفيه فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، وفيه فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، رواه النسائي. وهكذا حديث عبد الرحمن بن أبزة، وهكذا حديث عبد الرحمن بن أبزة وهو صحابي صغير، وحديثه في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله عند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الوتر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى الحديث، وقل يا أيها الكافرون والإخلاص. فإذا سلم وفيه فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ورفع بها صوته، هذا في الصحيح المسند. وفي لفظ كان إذا سلم قال سبحان الملك القدوس يطولها ثلاثا، يطولها ثلاثا، حديثه الصحيح المسند. وذكرناه هنا لأجل هذه الزيادة ما يقولها من أوتر بعد وتره، فيستحب له سواء كان أوتر في آخر الليل أو أوتر في أول الليل أو في وسطه، فيستحب له أن يقول سبحان الملك القدوس بعد وتره. وزاد الدارقطني في سننه في حديث أبي بن كعب ثاني 55 و300، والبيهقي في الكبرى من طريق عيسى بن يونس عن فطر عن زبيد بن الحارث اليامي عن فطر عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن أبي أنه يقول بعدما تقدم رب الملائكة والروح أنه يقول بعدما تقدم رب الملائكة والروح. وهذه الزيادة تفرد بها فطر ابن خليفة عن زبيد ابن الحارث اليامي، ولم يعد فيما روى عن زبيد. فلم يذكر لا في تلاميذه ولا في شيوخه، ما ذكر، أي لم يذكر زبيد في شيوخه، ما ذكر فطر في تلاميذه، ولا ذكر أيضا قصي فطر في تلاميذ زبيد، ولا كذلك أيضا ذكر لفطر أنه من شيوخ هذا الرجل، فلم يذكر لا ذا ولا ذا، لا في ترجمة هذا ولا في ترجمة هذا. وهو قد روى عن كما ترى عن زبيد ابن الحارث، فهو لم يذكر فيما روى عن زبيد أو في من روى عن زبيد، ولم يذكره من تلاميذه، ولم يذكر زبيدا من شيوخه. والمحفوظ ما تقدم، والمحفوظ ما تقدم، ولفظه عند الدارقطني فإذا سلم، ولفظه عند الدارقطني فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، يمد بها صوته في الآخرة، يمد بها صوته في الآخرة، ويقول رب الملائكة والروح، ويقول رب الملائكة والروح. وممن ذكر الزيادة ابن القيم في الهدي، وممن ذكر الزيادة ابن القيم في الهدي. فالحاصل هذه الزيادة التي من طريق فطر لم تثبت، ففطر ليس من تلاميذ زبيد ولا زبيد من شيوخه، ما ذكر أحد هذا. وأيضا ذكر بعضهم التفرد بها، أنه تفرد بها دون غيره. ولعل هذه الزيادة هي التي أشار إليها الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة، ولعل هذه الزيادة هي التي أشار إليها الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة الأول 36 و200 بعد أن ذكر رواية فطر بقوله وفيه ألفاظ تفرد بها، بعد أن ذكر رواية فطر بقوله وفيه ألفاظ تفرد بها، فعلى هذا لا تقول رب الملائكة والروح. ومنهم من ذكر طريقا أخرى توبع فيها فطر هذا، وهي طريق عيسى بن يونس قال أخبرني سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب به. فالطريق هذه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي به، وقتادة كما تعلمون مدلس وقد عنعنه، هذه عند الطبراني في الأوسط هذه الطريق. فالذي يظهر هذه الزيادة لا تثبت. رب الملائكة والروح يقتصر على سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، ولا يقول بعد ذلك رب الملائكة والروح، لأن هذه الزيادة كما تعلمون من طريق فطر عن زبيد، وفطر هذا بن خليفة لم يعد في تلاميذ زبيد، ولا زبيد عد من شيوخه، وهكذا الحافظ أشار إلى تفرد بها كما ذكر في تحاف المهرة، قال ويقول رب الملائكة والروح، وقال الحافظ رحمه الله فيه زيادات أو فيه ألفاظ تفرد بها أي فطر، ولعل هذه منها. انظروا هل الألباني كلام عن هذه الزيادة ولا هذا الذي يقتضيه ما يذكر في المصطلح، فعن هذا لا يشرع. طيب نقرأ حديثا أو شيء من الأحاديث لأجل الحفظ ونخرجها فيما بعد إن شاء الله. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فمن يتتبع لنا هذه الزيادة رب الملائكة والروح بعد ما سمعتم مما يقوله ثلاثا. أما ابن القيم ذكرها إقرارا في الهدي، ذكرها إقرارا رحمه الله، وهي من طريق من سمعته. هل علق عليها محقق الهدي شعيب هذه الزيادة؟ من عنده الزاد ينظر هل علق عليها. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. ولابن حبان: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، رضي الله عنهما مع أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. فهذه أربعة حديث، حديثان لأبي سعيد، حديث جابر، وحديث ابن عمر، ثلاثة أحاديث مضمونها واحد، المقصود منها واحد. وحديث جابر مسألته تخصه، يأتي الكلام عليها إن شاء الله. حديث أبي سعيد أوتروا أخرجه مسلم برقم 754 في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، في كتاب المسافرين باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، من طريق يحيى بن أبي كثير. عن أبي نضرة عن أبي سعيد به مرفوعا من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد به مرفوعا ورواه عن يحيى معمر وشيبان، له طريقان، طريق معمر ومن طريق شيبان، ومخرجه يحيى عند مسلم. وأما الحديث الثاني عنه فرواه ابن حبان من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد به مرفوعا، الحديث الثاني عن أبي سعيد عند ابن حبان كما ذكر هنا رحمه الله تعالى. ولابن حبان: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد به مرفوعا قال الحاكم بعد أن خرج الحديث صحيح على شرط مسلم وسكت عنه الذهبي، ولكن الحديث عله البيهقي في الكبرى الثاني 72 و600 بقوله ورواية يحيى بن أبي كثير كأنها أشبه، ورواية يحيى بن أبي كثير التي في مسلم، ولفظ الحديث ما تقدم معكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، ولفظ ابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. فيرجح البيهقي رحمه الله رواية يحيى بن أبي كثير التي في مسلم، وهذه إشارة إلى الإعلان من هذا الإمام، ورواية يحيى بن أبي كثير كأنها أشبه. والحديث صححه الألباني في الإرواء الثاني 54 و100. حديث أبي سعيد الذي بعده من نام عن الوتر أخرجه الإمام أحمد 1766 و385 و400 وأبو داود 1431 والترمذي 465 وابن ماجه. وابن ماجه وأما النسائي فاستثناه إلا النسائي، خرجه الخمسة إلا النسائي، والخمسة معلوم في الصلاح الحافظ كما في المقدمة أصحاب السنن وأحمد بإضافة أحمد، لكن استثنى النسائي منهم. من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به مرفوعا، وله طريق أخرى عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه مرسلا، وله طريق أخرى عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه مرسلا. قال الترمذي وهذا أصح من الحديث الأول، فهو كان يرجح الإرسال في حديث أبي سعيد من نام عن الوتر. قال الترمذي وهذا أصح من الحديث الأول انتهى. وقد روى المرفوع عن زيد بن أسلم ابنه عبد الرحمن، عبد الله يروي المرسل وابنه عبد الرحمن يروي المرفوع. وقد روى المرفوع عن زيد بن أسلم ابنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذه الرواية عند الترمذي وابن ماجه وأحمد، رواية المرفوع هذه، وهذه الرواية التي فيها الرفع عند الترمذي وابن ماجه وأحمد، وهذا الإسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقد ضعفه أحمد وابن المديني والنسائي وأبو زرعة، ولكنه توبعه تابعه أبو غسان محمد بن مطرف المدني، تابعه أبو غسان محمد بن مطرف المدني عن زيد بن أسلم به، عن زيد بن أسلم به كما رواه أبو داود، ولكن ليس فيه إذا أصبح، ولكن ليس فيه إذا أصبح. وهنا عندنا من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح، هذه الرواية ما فيها إذا أصبح، فليصلي إذا ذكر، سيأتي لفظه، ولكن ليس فيه إذا أصبح، وإنما لفظه من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره. وهذا اللفظ الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله من هذه الطريقة التي أشرنا إليها. وقال عنه هذا حديث صحيح ورجاله ثقات، هذا حديث صحيح ورجاله ثقات. فالحاصل الحديث ثابت من غير لفظة إذا أصبح، إذا أصبح من طريق من سمعته، من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عبد الرحمن ضعيف فزاد هذه إلى أصبح. وتابعه أبو غسان عن أبيه زيد بن أسلم أي والد عبد الرحمن، ولكن من غير هذه الزيادة. فالحديث في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله من طريق أبي غسان به فهو ثابت. نكفي هذا إن شاء الله، وحديث جابر يأتي الكلام عليه معنا بعد. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.